ولكن أيها أولى؟ طبعا اللي بيقول هذا أولى يقول ليش أولى، يعني معلل كلام يكون بتعليل. سم يعني أن تقول متعلق ولقد عفى عنكم، يعني ولقد عفى عنكم إذ تصعدون. طيب قبل حنا نبين بما يتعلق خلونا نعرف معنى الآية. فقوله إذ تصعدون، ما معنى تصعدون؟ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. سم يعني هربوا الصحابة، هربوا أول كثير منهم هربوا لما اشتدت المعركة وانعطف عليهم المشركون وقتلوا الرماة الذين على الجبل وقتلوا من قتلوا من المسلمين وحمي الوطيس، فر بعضهم لهول المعركة وليس وليس لمرض في القلوب، إنما من هول المعركة، فهذا شيء معروف. لكن هنا التعبير أنه قال إذ تصعدون، وما معنى تصعدون؟ ما قال مثلا إذ توليتم أو إذ ذهبتم أو فررتم، قال إذ تصعدون، فهو وصف حالهم هنا بقوله إذ تصعدون ولا تلوون، والرسول يدعوكم في أخراكم. سم الصعد يصعد الجبل، لكن هل الصحابة كلهم صعدوا الجبل؟ حتى بعضهم قال إنهم ما صعدوا الجبل، وبعضهم قال لا بعضهم صعد الجبل وبعضهم سلك في الوادي. فكيف نقول تصعدون هو الجبل، نقول هو صعود الجبل وهم ما صعدوا الجبل في الواقع؟ وأصل كلمة صعد هو الطلوع إلى الأعلى، أليس كذلك؟ لكنهم قالوا إن صعد هي في الأصل الرقي إلى العلو، ولكنها تستعمل فيه وفي غيره، في غلبة الاستعمال تستعمل فيه وفي غيره، فيقولون أصعد في الأرض إذا ذهب فيها ولو كان غير مرتفع، يقولون أصعد من المدينة إلى مكة أو أصعد من البصرة إلى الكوفة أو نحو ذلك، لا يقصدون أنه ارتفع. لكن قال بعض العلماء إن صعد الأصل فيها الارتفاع، وهذا الارتفاع يكون من ضمنه المشقة، نسلكه كما قال عز وجل نسلكه عذابا صعدا، نسلكه عذابا صعدا يعني يترقى فيه مشقة. وقال أبو عمرو بن العلاء قال فيها معنى أيضا، قال فإن أصعد بمعنى توجه إلى أي مكان، يعني ليس له وجهة واضحة، توجه إلى أي مكان كان. فلهم يقولون من صعيد الأرض، يقولون من صعيد الأرض، الأرض الصعيد هو وجه الأرض. فعلى هذا يكون هذا التعبير فيه عدة أمور، فيه أنهم كانوا يعانون مشقة شديدة من الخوف في هذا الفرار، والأمر الثاني أنهم يتجهون إلى كل مكان من هول المعركة. فالله يصف حالهم بهذا الوصف فيقول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. ما معنى تلوون؟ قال ما قال لا تلتفتوا، قال ولا تلوون، اللوي هو الانعطاف، يعني أنكم، والانعطاف فيه معنى العطف حتى، يعني أنكم لا تلوون على أحد ولا تتعطفون على أحد، ذهلتم عن مشغولون بأنفسكم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، وأحد هنا نكرة يعني كل أحد قريب أو بعيد، ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. ومع أن الرسول يدعوكم في أخراكم أيضا أنتم وليتم مدبرين فارين من هذا الهول. فالله يصف هذا الهول وهذا الفعل الذي فعلوه بهذه الأوصاف. طيب، ما معنى والرسول يدعوكم في أخراكم؟ والرسول يدعوكم في أخراكم، يعني في مؤخرة الجيش، يعني في قلب المعركة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوهم في، فهذا التعبير ما قال والرسول يدعوكم فقط، قال في أخراكم. ومعنى أخراكم هنا أنه في آخر الجيش، في آخره في مواجهة العدو، يعني هو في قلب المعركة، لم يتزحزح صلى الله عليه وسلم ولم يبرح مكانه. قالوا وفي هذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. هذا التعبير يثني على النبي صلى الله عليه وسلم. قال والرسول يدعوكم في أخراكم، كان يقول لهم هلم عباد الله، هلم عباد الله، يأمرهم أن يرجعوا بعد أن ذهبوا فارين. قال والرسول يدعوكم في أخراكم، ثم قال فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا الآية. فهنا نقول إذن بما يتعلق وإذ تصعدون، هل ولقد عفى عنكم، ما إيش السبب؟ إيه، لكن الآن إذا قلت أنت إنه المعنى ولقد عفى عنكم إذ تصعدون، يعني هذا الذنب قد عفاه عنكم، هذا الفرار، صح؟ فيكون هذا، هل هو توبيخ لهم؟ لا، كيف يكون توبيخ؟ يكون هذا تسلية لهم أو توبيخ؟ تسلية وحث على الصبر وما يستقبل من مقاتلة الأعداء، ولقد عفى عنكم. وإن قلنا إنه ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون، يكون هذا وتوبيخ، فيه نوع توبيخ وبيان للسبب، لكن الذي أقرب الله أعلم أنه متعلق ولقد عفى عنكم، أولا هو الأقرب. والأمر الثاني أنه السياق هو في تسليتهم وتصبيرهم وحثهم على الصبر مقاتلة الأعداء كما سبق، وكما ستبين الآية نفسها، ستبين الآية ذلك، ستجدون تقرير ذلك فيما بعد. طيب، هنا لو قال قائل كيف يفر الصحابة وهم الصحابة خيار الخلق بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، كيف يفرون من المعركة؟ يقال إن هذا حصل وله أسباب، والسورة ستبين السبب، لكنهم حين صنعوا ذلك لم يكونوا خرجوا عن المألوف من حال الناس، وكانت السورة تؤدبهم. ولذلك هل عرف عنهم بعد ذلك أنهم صنعوا مثل ذلك؟ لا، لأنهم تربوا. ولهذا أنا أعجب من حديث في الصحيحين أن رجلا أتى وحج بيت الله، ثم رأى أناسا مجتمعين فقال من هؤلاء؟ قالوا قريش. قال ومن الشيخ فيهم؟ يعني الشيخ اللي هم متحلقين حوله. قالوا ابن عمر، ابن عمر الصحابي. فأتى إليه فقال إني سائلك عن أمور، ويطلب منه أن يجيب. قال ابن عمر سل. وكان هذا الرجل من أهل الفتنة، وقد حضر 3 أسئلة وكلها يظن أنها خطيرة، فقال أنشدك الله، أو بمعنى هذا، هل علمت أن عثمان ابن عفان فر من أحد؟ قال ابن عمر نعم. يعني فر من أحد. قال: هل علمت أن عثمان لم يشهد بدرا؟ قال: نعم. قال: هل علمت أن عثمان لم يشهد بيعة العقبة؟ قال: نعم. قال: بيعة الرضوان، بيعة الرضوان صح، لم يشهد بيعة الرضوان، العقبة ليست لهم من الأنصار. قال: سبق لسان. قال: هل علمت أن جزاك الله خير، هل علمت أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان اللي في الحديبية؟ قال: نعم. فقال الرجل: الله أكبر. فهو كبر ظن أنه قد انتصر في هذه الأسئلة وهذه الإجابات التي حصل عليها. وهذا السؤال كان في وقت تشغيب على عثمان، كانوا يشغبون عليه وينكرون عليه أشياء، فكان مما ينكروا ويظنون أنهم بهذا ينقصون قدره ويسوغون الخروج عليه مثل هذه الأسئلة. والعجب أن كل هذه المواقف الثلاثة، بدر وأحد وبيعة الرضوان، كلها كل هذه الثلاثة قبل غزو التبوك الذي جهز فيه عثمان جيش العسرة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكيف عثمان يقدم عند هؤلاء، يقدم كل هذه ويقدم عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك المواقف الثلاثة؟ وهذا شيء عجيب يا أخي، والله العظيم إذا أراد الله أن يضل عبد نضله. يعني كيف ينسى هذه الفضائل الكبيرة لعثمان ثم يأتي يشغب بثلاثة أمور يرى أنها تنقص قدر عثمان؟ طيب السؤال الكبير، أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المواقف يوم كانوا يقدمونها؟ وأين جمهور الصحابة كلهم المهاجرين والأنصار لما قدموه في الخلافة؟ وهل يقدموه في الخلافة وهو مغموص في مثل هذه المثالب؟ لكن يعمى لأنه صاحب هوى، فصاحب الهوى يعمى عن الحقائق الكبر، ما يرى إلا مثل هذه الأمور التي يظنها من المثالب. لكن العجب أيضا أن هذه الأمور ليست مثالب. فأجابه ابن عمر بجواب فقال: تعالى أخبرك ما شأنها. أما أحد فأشهد، ابن عمر يشهد شهادة حق، قال: فأشهد أن الله قد عفى عنه. وما الدليل أن الله قد عفى عنه؟ اللي هو قال: ولقد إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. فأصبحت هذه عند ابن عمر وعند كل مؤمن بالله واليوم الآخر أصبحت محمدة لعثمان، لأن الله أثبت عفوه عنه وعن غيره ممن تولى في تلك المعركة. وهل تعلمون أن الله قد عفى عنكم؟ نعلم أن عثمان قد عفى. هل نعلم نحن أن الله قد عفى عنا؟ نسأل الله أن يعفو عنا، لكننا نعلم أن الله قد عفى عن أولئك القوم بالقرآن، قال: ولقد عفى الله عنهم. وهذه محمدة، أصبحت محمدة ليست مدمة، لأن الله علم ما في قلوبهم فتاب عليهم، كما يذنب من يذنب ويتوب الله عليه. ولهذا قال جابر لما قال الله وإن طائفته، قال: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال جابر: ما وددت أنها لم تنزل. قال: ما يسرني أنها لم تنزل، ليست مثلبة فينا، هو من هؤلاء القوم. قال: هي محمدة لنا. لما؟ لأن الله قال: والله وليهما. فقل إن الله أثبت الولاية لنا. هذه طريقة تفكير من شخص إلى آخر، ممن هداه الله ومن ضل عن الطريق. تصبح الممادح مثالب. طيب وغيرها. قال: وأما بدر فقد كانت تحت عثمان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرضها، وقال: لك أجر من شهد بدرا ولك سهمه. فعثمان ممن شهد بدرا وله سهمه أجرا ومغنما. شوف المثلبة كيف. وأما بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز من عثمان بطنا في قريش لذهب مكانه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليفاوض قريش وهو من بطن عزيز في قريش، فإنه لو أرسل أحدا ليس بعزيز قد يغتال، ولكن عثمان كان قومه بنو عبد الشمس كانوا أعز في قومهم، فذهب وأجاروه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا آخر، فلما جاءت بيعة الرضوان قال هذه بيده اليمنى الشريفة صلى الله عليه وسلم، قال هذه يد عثمان، وبايع عن عثمان. ولو الله ما يبيع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان إلا وهو يعلم أن الله أن أن أن أن هذه البيعة هي صفقة يمينه وقلبه، فبايع عنه، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من يد عثمان. بل إن هذه البيعة إنما انعقدت لأن عثمان قد أشيع أنه أغتيل هناك، فكيف تنقلب هذه المنقبة العظيمة مذمة؟ يأخذون أطراف الأشياء ويتركون حقائق الأمور، وهذا من الخذلان الكبير. ولهذا يجب على المؤمن أن يقيس الأمور وأن يعلم أنه محاسب على ما في قلبه، وأنه محاسب على ما يتفوه به لسانه. والحقيقة أن كثيرا ممن يسلك مثل هذه المسالك هو في باطن نفسه يزكي نفسه ويرى خيريتها على الناس، فما من أحد يستصغر الناس ويستحقر أعمالهم ويرى أنهم مذنبون إلا وهو يزكي نفسه، شعر أو لم يشعر. فما يقول هؤلاء القوم ضلال إلا ويرى أنه هو الطاهر الزكي، وما يرى الصحابة لما فعلوا هذه وما يرى هذه المثالب على الصحابة إلا ويروه خيرا منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقيرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند قراءتكم عند قراءتهم، هم يرون أنهم هم الأتقياء، فما فعلوا ذلك إلا وهم يرون أن نفوسهم أزكى. ولذلك بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، والقلوب أمرها عظيم. فهذه الصلاة الكثيرة وهذا الصيام الكثير وهذه القراءة الكثيرة لم تغني عن هؤلاء. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فلم يسبق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الناس بكثرة صيام ولا قيام، وإنما بشيء وقر في قلبه. فقد يكون الناس من أهل الصيام والصلاة والقراءة، لكن في قلبه من الحقد والحسد والكره لخلق ما ينزل منزلته. حتى ذكروا لسفيان أو الحسن نسيت، قالوا عن سيماهم في وجوههم، قالوا هذه التي تكون في الوجه من الصلاة، قال إنها تكون بين عيني من هو أفجر من فرعون. فقد تكون هذه العلامة من مصل لكن قلبه فاجر. فإذن يجب على المسلم أن يراعي قلبه. قال الله هنا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. هنا ما معنى أثابكم؟ الثواب مش أصله الثواب الجزاء؟ أصل في اللغة الثواب ما هو؟ رجع، الرجوع. فقالوا هم أن الثواب أصله الرجوع، فإما هو رجوع إلى أصل الشيء وإما هو رجوع إلى صفة مرادة. قالوا هو أمرين، إما رجوع إلى أصل الشيء أو رجوع إلى صفة مرادة. الرجوع إلى أصل الشيء قالوا مثلا ثاب إلى منزله، يعني رجع إلى بيته نفسه. أما الرجوع إلى صفة في شيء مقدرة قالوا الثوب اللي تلبس هذا. ليش سمي ثوب؟ لأن الغزل مقدر له أنه يكون ثوب، فالغزل رجع إلى الصفة المقدرة هذه، فقالوا هو أصله الثواب، هذا أصل الثواب. فسمي الثواب جزاء الأعمال لأنه رجوع إلى أصل العمل، أنت عملت هذا العمل لتحصل على هذا الأجر. طيب هذا بالنسبة للحسنات واضح، لكن بالنسبة للسيئات كيف يقال فأثابكم غم؟ وهل يكون الغم ثوابا؟ الغم يستعاذ منه. فقال بعضهم إنه يستعمل الثواب في الخير وفي الشر، يستعمل الثواب في الخير وفي الشر، وإن كان غلب استعماله في الخير. طيب، لكن بقي في الثواب هنا معنى، وهو إن الثواب جزاء. فمعنى فأثابكم غما بغم يعني أنه جزاكم مقابل شيء عملتموه. وما هو هذا الشيء اللي عملوه؟ هذا المعصية التي حصلت من نزول الرماة ومن توليهم يوم التقى الجمعان. هنا فأثابهم يعني جازاهم مقابل عملهم. طيب، هنا قال فأثابكم غما بغم. غما بغم، أولا ما معنى الغم؟ الغم إذا قال غمه، الغم هو تغطية مع إطباق، قالوا تغطية وإطباق، أطبق عليه. ولذلك سمي الغمام غماما لأنه يستر ويغطي ويطبق، قالوا هو التغطية مع الإطباق. قال فأثابكم غما، فهذا الغم هو شيء يجدونه في نفوسهم قد أطبق عليها، فهو شيء كبير أهمهم أغمهم. قال فأثابكم غما بغم، فعندنا الآن ذكر غمين، غم بغم. فالباء هنا في قوله بغم ما نوعها؟ هل هي باء العوض اللي يسمونها باء العوض أو المقابلة، أو هي باء المصاحبة؟ باء العوض مثل أنا أقول مثلا اشتريت هذا الماء بريال، هذه باء العوض. وباء المصاحبة مثل وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا مصاحبين للكفر وخرجوا مصاحبين للكفر. فالباء هنا الثانية، الباء هذه ما نوعها؟ المصاحبة. وش يكون المعنى يا شيخ؟ سم يعني غم مع غم كذا، فأثابكم غما مع غم، يكون هذا هو المعنى وهو الصواب. لكن من قال إن الباء باء العوض؟ وش يكون المعنى عنده؟ أو باء المقابلة؟ سم ما غميتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بسبب ما غميتم الرسول صلى الله عليه وسلم أغمكم الله. وأي القولين أرجح؟ تحتمل؟ لا، أنا بشوف سياق الآيات يفصل بيننا ها بالمصاحبة. لما يعني أن تستدل الآن بالواقع. طيب جيد، الآية في سياق، قال إن يقول إن الآيات كلها في سياق تسلية الصحابة وليس في سياق توبيخهم، ليس في سياق توبيخهم وتقريعهم، وهذا صحيح. إذن نقول نحن الأرجح أن تكون الباء للمصاحب، والمعنى أنهم أثابهم غم مع غم. الدليل على ذلك سياق الآيات، لم تكن الآيات توبخهم وتقرعهم حتى يقول إنه أثابكم هذا الغم مقابل ما غميتم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا المعنى، إنما المعنى أنه أثابكم غما مع غم لحكمة. طيب، ثانيا قالوا سياق القصة نفسها المعروف أنهم أصابهم غم بغم. وإيش الغم اللي أصابهم؟ أنه غم مع غم، أصابتهم عدة غموم. قالوا أولا الهزيمة بعد النصر، فوات النصر ثم الهزيمة، لأنهم فازوا هم أول الأمر ثم انهزموا، وفاتتهم الغنيمة، هذا غم، وفاتهم لا قبل والجراح والقتل الذي أصابهم، هذه كلها من الغم. ثم حصل أمر أكبر من هذا كله، وهو لا غير جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وشيع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، فكان هذا هو الغم الأكبر. هذا الغم الذي أصابهم، أو هذه هذا الغم الذي مع الغم، كان آخرها وأكبرها ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يرجح أن الباء للمصاحبة سياق الآيات أنه في التسلية، والأمر الثاني الواقع الذي حصل، وأنهم أصابهم غم مع غم، والأمر الثالث سياق الآية. من يبين لي وجه سياق الآية ترجيحه لأنها باء المصاحبة؟ الآية ها؟ طيب كيف صحيح يقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني بين العلة من هذا الغم، وش العلة؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فهل يقول أنه عاقبكم بالغم مقابل غمكم من النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم؟ ها؟ ما يمكن يكون كذا. إذن السياق يبين أن المقصود أنه الباء للمصاحبة. طيب إذن ماذا يكون المعنى؟ يكون الله المعنى أن الله يقول فأثابكم غما بغم، يعني أن الله لطيف بكم جل وعلا، ومن لطفه بهم أنه تابع عليهم الغم فأصابهم ما أصابهم من الهزيمة وفوت الغنيمة والقتل والجراحات، ثم أصابهم بغم مع هذا، وهو ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما أشيع هذا خارت القوى وحصل عندهم اضطراب كبير. فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هان عندهم كل شيء، وأصبحت الهزيمة التي تشغل قلوبهم والجراحات والقتل السابق ليس بشيء عند هذه، فكان هذا من لطف الله وحسن تدبيره لهم وهم لا يشعرون، فكان الله لطيفا بهم حتى وهم في هذه الحال، فكانت المصيبة منحة ورحمة وحكمة، فأثابكم غما بغم. العلة لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، ما فاتكم من إيش؟ من الغنيمة ومن النصر صح؟ ولا ما أصابكم من إيش؟ من الجراحات والقتل. لما؟ لأنه حصل الغم الأكبر اللي هو أشيع، اللي ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الشائعة التي أشيعت وبثها الشيطان في الناس، كان للعدو بها غرض، وهو أن يوهن القوى ويضعف العزائم، ولكن الله بلطفه ورحمته قلبها إلى رحمة وحكمة، وكان من حكمتها هذا. سم إيه، هو قال بعضهم ذلك، إنه قال فأثابكم، ليبين أن الثواب على بابه وأنه ثواب فعلا، لكن هذا يعني مستبعده شوي، يعني لأنه يخرجها عن معناها، لأنه قال فأثابكم غما بغم، يعني فيها نوع تكلف، لكن هي المعنى صح، إنه هذه هي الحكمة. طيب هل هذه الحكمة كانت للصحابة فقط ولا هي يعني المصيبة إذا أتى بعدها مصيبة أعظم تهون التي قبلها، ولا هذا للناس كلهم؟ للناس كلهم معروف، يعني الله عز وجل عالج نفوسهم بما هو من معهود الناس. ولذلك أبو خراش الهذلي يقول: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعض. لما نجا ولده خراش قال: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من شري وبعض الشر أهون من بعضي. يقول يعني أنا المصيبة ذي يوم نجا هذا هانت عندي تلك، وإن كانت المصيبة ذي كبيرة. يقول: فوالله لا أنسى قتيلا رزئته بقوسا ما مشيت على الأرض. ما نبناش العروة، لكن بعض الشر أهون من بعض. يقول: بلى إنها تعفو الكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي. يقول جاءت المصيبة ذي هونت عندنا المصيبة ذي، وإن كانت المصيبة ذي كبيرة. وهنا هذا طبع إنساني، فالله عالجهم وهو الحكيم العليم، وهو الذي خلق ويعلم بما يصلح النفوس. قال هنا: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وهنا ختم الآية بقول: والله خبير بما تعملون. فقال بعضهم إن هذا الختام تهديد، وأنا لا أوافق على ذلك، وأظن الشيخ عبد الله معي. وش يقول هذا والله خبير بما تعملون؟ إذن هذا من باب بيان الحكم، أن الله عز وجل قال: إنما صنع ذلك بكم لأنه الخبير بما تعملون. لكن ما معنى خبير؟ الخبير، الخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور، يعني لعلمه جل وعلا ببواطن الأمور صنع ما صنع بكم حتى يعالج نفوسكم. فكان هذا الغم مع الغم، مع أن ظاهره مصيبة إلا أنه كان رحمة. وهذا من وهذا من العلم الباطن الذي لا يعلمه الإنسان. فقد يأتي الإنسان من مثل هذه الأمور ويكرهها، ولكن الله يدبره لأمر هو لا يعلمه. فلا تكره ما قدر الله عليك، بل اطلب الخيرة واسأل الله عز وجل أن يصلح شأنك. فلاحظ هنا أنه ما قال والله بما تعملون خبير، وإنما قال والله خبير بما تعملون، فقدم خبير، مع أنه في آيات قدم والله بما تعملون خبير. والحكمة أنه إذا قدم والله بما تعملون خبير فإن النظر في القصد إلى العمل، وإذا قال والله خبير بما تعملون إلى علم الله، وأنه ساسهم هنا بحكمته ودبر خلقه بحكمته ولطفه جل وعلا. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ثم أنزل عليكم، أنزل على المؤمنين من بعد الغم هذا الذي أصابهم وهو الغم الكبير، أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. الغم الذي أصابهم من علاجه ما سبق، وأيضا الله عز وجل ذكر أمرا آخر من لطفه وهو أنه أنزل عليهم، ولم يقل أصابكم، قال أنزل ليبين أنه أمر من الله، رحمة من الله، أنزله مدد لهم. وكان هذا النعاس سكينة، كالسكينة التي ينزلها الله على العباد. فقال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا. وهذا النعاس الذي أصابهم، قال الله فيه هنا: ثم أنزل عليكم بعد الغم آمنة نعاسا. إيش إعراب أمنة وإيش إعراب نعاسا؟ مفعول أيهما المفعول به؟ أيهما المفعول لأجله؟ أمنة ونعاسا مفعول به كذا، ممكن يعني يكون يقول أنزل النعاس لأجل الأمنة كذا. طيب، الأصل في التركيب الأصل في التركيب أنه يكون أنزل عليكم أمنة نعاسا ولا نعاسا أمنة؟ الأصل أمنة نعاسا أمنة. ولذلك في سورة الأنفال وش قال؟ إذ تستغيثون ربكم إذ يغشيكم النعاسة آمنة من، قال إذ يغشيكم النعاسة آمنة من، فبدأ بالنعاس لأنه هو الأصل. فهنا يقال لما بدأ بالأمنة ما قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم نعاسا أمنة، لو قال كذا استقام التركيب. طيب قبل ايش معنى النعاس ولا ما يسأل عنه؟ ذا النعاس ما يسأل عنه، بس انا بسأل عنه. ها لا هو مو هو ايش يعني؟ هو اول، هو اول النوم، فهو نوم لا يستغرق، نوم لا يستغرق بحيث يغيب. ولذلك قال طلحة بن قال أبو طلحة قال ذكر أنه نعس في المعركة، قال عند مصافتنا للقوم، قال عند مصافتنا للقوم فكان السيف يسقط من يدي وأخذه ويسقط وأخذه عدة مرات. فإذا هو لم يغب، هو لم يغب بدليل، قولوا معي أنه أخذ السيف. يعني لو كان نام نوما مستغرقا لغفل عن السيف ولقتله العدو، ولكن هذا نعاس يجعله يستجمع قواه وينسى غمه الذي أصابه ولم يغب عن المشهد الحاضر. فهنا يقال إذا لما قدم الأمانة إذا عرفنا المعنى؟ ها يعني بسيط يا أخي، أن نقولنا أن الآيات في سياق التسلية بتسليتهم واللطف بهم وبيان رحمة الله ورأفة بهم، فلذلك قدم الأمانة اللي هو المقصد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا، لأنه هو المقصود. احنا ذكرنا القاعدة في هذا في باب التقديم والتأخير، وقلنا القاعدة هي قاعدة سيبوي، تذكرونها؟ وش قاعدة سيبوي؟ أنهم يقدمون ما هم ببيانه أهم وهم بشأنه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم. يقول العرب يقدمون في لغتهم اللي هم يعتنون به أكثر، لكن هنا ذكرنا قاعدة ثانية أو شرح للقاعدة ذي ذكرها عبد القاهر الجرجاني، وهو أنه يقول ما يكفي أنك تقول قدم للأهمية حتى تبين وجه الأهمية. هذه قلنا بأول الدروس حطوها قاعدة مهمة عندنا. فهنا نقدم للأهمية، لابد يبين وجه الأهمية، وهو أنه من اللطف بهم والرحمة والرأفة بهم فقدم هذا. قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم آمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. سؤال، هل هذا الغم أصابهم بعد انتهاء المعركة أو في أثناء المعركة؟ هذا النعاس أصابهم في المعركة ولا بعد المعركة؟ أما في بدر في المعركة، قال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، هذا في المعركة. لكن هنا هل هو بعد المعركة ولا بعضهم قال إنه بعد المعركة، فإنهم لما انتهت المعركة وخافوا أن يجمع لهم أبو سفيان ويرجع عليهم أصابهم النعاس أمنة، وقال بعضهم بل هو في المعركة. ويدل عليه أنه في المعركة حديث أبو طلحة يقول عند مصافتنا للقوم، هو يذكر أنه هذا أصابهم في مصافتهم للقوم. إذن هذا في المعركة، هذا في المعركة. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، فهم بعد الغم الذي أصابهم ما انتهت المعركة، فقال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. قال أنزل عليكم، قالوا فأفاد قوله عليكم أنه شملهم أطبق عليهم، وأنه لم يكن باختيارهم بل قهرهم قهرا، ولا أحد يتمنى ينام وهو يقابل العدو، لكن النوم غلبهم من قوله عليكم. ثم قال يغشى، ويغشى معنى يغطي ويشمل، طائفة منكم، يعني مو بكلهم لكن منهم هؤلاء الطائفة هم المؤمنون. قال يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، منهم هؤلاء، هؤلاء المنافقون. قال وطائفة، ولذلك قال بعضهم أنه ما قال وطائفة منكم في الثانية، قال وطائفة ليبين أنهم أو ليشير إن أنهم ليسوا منهم. قال وطائفة شم، هو على كل حال يدل على المعنى أنه يعني يبين أنهم ليسوا أهل كرامة يعني. قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. طيب هنا ما قال ما قال وطائفة لم ينعسوا أو لم يصيبهم النعاس، فلو سأسأل طيب هم نعسوا والثانين ولا ما نعسوا؟ واشترى ما قال الله. إذن قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، فيفهم من هذا أن هذه الطائفة لم تنم لم تنعس، لكنه من بلاغة القرآن أنه بيّن السبب وهو قد أهمتهم أنفسهم، يعني لم يكن يهمهم أمر الجهاد ونصرة الإسلام والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أبلى المؤمنون في ذلك اليوم بلاء عظيما، حتى قاموا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع حوله 7 من الأنصار وقرشيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدفعهم عنا لما رهقوهم؟ فقام الأنصار وتقدم فقتل، ثم كروا مرة ثانية قال من يدفعهم عنا وله الجنة وهو رفيقي في الجنة كما قالها في الأولى، حتى مات 7. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، أو يقولون ما أنصفنا أصحابنا، فإن كانت الرواية ما أنصفنا أصحابنا يعني ما أنصفنا هذول اللي جعلناهم يتقدمون الأنصار ونحن لم يتقدم منا أحد، وإن كان المعنى وهذا مدح لهم وثناء، وإن كان ما أنصفنا أصحابنا يعني الذين فروا وهربوا، ما أنصفنا أصحابنا، على اختلاف الرواية في ذلك وضبط الرواية. فهنا ظهر من شجاعة الصحابة الشيء الكثير، حتى كان يقول أبو بكر يوم أحد يوم طلحة، فطلحة دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما حتى شلت يده وقطعت أصبعه وأغمي عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب صاحبكم، ودافع عنه أبو بكر ودافع وحتى كسرت رباعيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، وحتى حصل في ذلك الموقف أنه قد دخلت حلقة المغفر في رأسه، فقام أبو بكر لينزعها فقال أبو عبيدة أقسمت عليك إلا تركتها لي، فقام ينضنضها بأسنانه رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى ندرت ثنيته، ثم أتى للثانية فقال أقسمت عليك، كانوا يتنافسون، فأقسم ثانية ثم نضنضها فندرت الثنية الثانية. وفيها مواقف. هؤلاء هم خير سلف يقتدى ويؤتسى بهم، يتنافسون في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وهو أشجع الخلق، وكان إذا حمي الوطيس لاذوا به صلى الله عليه وسلم، حتى أتى أبي بن خلف وكان يقسم قسما أنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتله، فأتى يريد هذا العمل، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه، بعد أن تصد له مصعب بن عمير فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فأخذ الحربة حتى رأى فرجة في درعه، فقام صلى الله عليه وسلم فطعنه فأثرت فيه ولكنه لم ينجرح، فقام يخور خوارا عظيما من شدة الألم، فاحتمله قومه فقالوا ما بك؟ فقال إن محمدا قد أوعدني، وهو يصدق بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما بك دم؟ قال والله لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لقتلهم أجمعين. فحملوه ثم مات في أثناء الطريق، وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الغزوة، قال اشتد غضب الله على قوم أدموا رأسنا وجه نبيهم، وكان الذي فعل هذا به وأدماه هو عتبة بن أبي وقاص، وكان سعد بن أبي وقاص حريصا على قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن يموت على الكفر وكذلك مات. ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين، قال اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله بيده في سبيل الله، فكان المقتول أبي بن خلف، وهو من أشد الناس عذابا، فهو قد غضب الله عليه بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أمور وأحوال حصلت، هذه السورة تقص علينا وتخبرنا بهذه الحكم العظيمة. قال هنا إذ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، لم يهمهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وأمر نصر الإسلام والمسلم، قال لا، أهمتهم أنفسهم، يظنون بالله غير الحق. هؤلاء يصفهم الله هذا الوصف، يقول يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، يظنون غير الحق ظن الجاهلية. ومعنى ظن الجاهلية أنه الظن الناشئ من الجهل، وفيه معنى آخر، وأن هؤلاء القوم لم تزكوا نفوسهم، وإنما بقوا على ما كانوا عسلفوا عليه من أمر الجاهلية. قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. هنا قال يقولون، هل قوله يقولون قول بلسانهم أو بقلوبهم؟ هذا أول سؤال، هل هو قول بقلوبهم أو بلسانهم؟ القاعدة في هذا أن القول إذا أطلق فهو قول باللسان، ومثله الكلام، فالكلام والقول لا يقال إلا باللسان، وإذا أريد ما في النفس قيد، كما قال الله عز وجل يقولون في أنفسهم ما ليس في قلوبهم. فالقول الأصل فيه باللسان. طيب هذا سؤال. سؤال ثاني، هم قالوا هنا يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ ما معنى هل لنا من الأمر من شيء؟ تحتمل أمرين، أن تكون هذا استفهام إنكار، ويحتمل أن يكون نفي، يعني نفي ليس لنا من الأمر شيء، استفهام يقولون هل لنا، يستفهمون. فإن كان نفي، نفي، فالمعنى يقولون هم ليس لنا من الأمر من شيء، وهذا كلام صحيح، إنه ليس لك من الأمر، كلنا ليس لنا من الأمر شيء، إنما من أمر الله. لكنه لن يقال لو كان هذا المعنى لما قال الله عز وجل جوابا لهم قل إن الأمر كله لله، فهو يرد عليهم. إذن ليس كلامهم نفي هنا، إنما كلامهم استفهام، والمقصود بالاستفهام هنا إنكار. طيب ماذا ينكرون؟ أيوة، قالوا كانوا يقولون بألسنتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه قولا في ظاهره شيء وفي باطنه شيء. فهم يقولون هل لنا من الأمر شيء من شيء، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، تأكيد إنكم أنتم أصلا يعني ما سألتمونا ما شاورتمونا، نحن أشرنا عليكم أن تبقوا في المدينة ولكن لم يكن لنا من الأمر شيء، فلم يكن نحن سببا في الهزيمة ونحو ذلك، وهم دوافعهم غير ذلك. فهذا الكلام في ظاهره أنه ليس لهم من الأمر شيء، لكنهم هم يعترضون على القدر. فهل هم يستدلون بالقدر؟ الجواب لا، هم يعترضون على القدر. فيقولون هم ليس لنا من الأمر من شيء، يعني نحن لم نستشر، ولو استشرنا ما حصل هذا الذي حصل. فيقول الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، يعني الأمر هذا مقدر، استشرتم أو لم تستشاروا فهذا المقدر لا بد أن يحصل. ومعنى هذا أنهم ينكرون القدر هم، ويرون أنهم لو أطيع رأيهم ما حصل الذي حصل، والله يخبر أن هذا الذي حصل سيحصل. على كل حال قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم. طيب ظن الجاهلية اللي يظنون، وهذا وشو كانوا يظنون؟ أن الإسلام لن ينتصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم وأصحابه، وأن الدائرة ستكون عليهم، وغير ذلك من الظنون السيئة. وهذا الظن الذي ظنوه هنا لم ينقطع عنهم، فهم ما زالوا في ريبهم يترددون. حتى حكى الله عنهم في صلح الحديبية أنهم قال عنهم في سورة الفتح بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبهم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقال قبل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إذن هؤلاء القوم كان هذا حالهم في كل وقت، فإذا كربوا واشتدت وضاقت عليهم يظنون هذه الظنون، فهم ينكرون القدر لا يستدلون بالقدر. قال الله عز وجل قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. معنى هذا أنهم يضمرون شيئا، لكن ما هذا الذي يضمرونه؟ وهذا كله من ظن الجاهلية. ما هو هذا الشيء الذي يضمرونه؟ يقولون، يخفون في أنفسهم ما لا يبدونك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. طيب هذا القول، نرجع نفس الكلام، قول باللسان أو هو قول في القلب؟ قول باللسان. طيب قالوه لمن؟ قالوه للنبي، قالوه للصحابة، ولا قالوا بينهم؟ الذي يظهر أنه بينهم، وإن كان قد ظهر من بعضهم لكن هو بينهم. يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لو أطاعونا ما حصل هذا القتل، لو ما قتلنا هاهنا. فيرد الله عز وجل عليهم فيقول قل لو كنتم في بيوتكم، في بيوتكم، ولم يقل في مدينتكم، قال في بيوتكم، يعني في قعر داركم. قال لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرزوا يعني ظهروا إلى أرض البراز، إلى مضاجعهم، إلى حيث يقتلون. يعني أن قدر الله نافذ، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. ليبتلي الابتلاء والاختبار، والتمحيص والتنقية والتخليص. فلماذا خص الصدور بالابتلاء وخص القلوب بالتمحيص؟ قالوا إنه قال ذلك لأن الصدر أعم من القلب، فالصدر هو محل الخواطر والإحساس ونحوه ومحل القلب. فالله يبتلي القلوب، يبتلي ما في الصدور حتى يظهر صدقها من كذبها، ثم يمحص ما في القلوب. ما قال يمحص القلوب هنا، قال يمحص ما في القلوب، يعني يذهب الشوائب التي والدخل الذي في القلب. فالابتلاء لما في الصدور منه القلوب، يعني تمحيص القلب نفسه، ابتلاء القلب نفسه، والتمحيص لما في القلب، يعني تخراج ما في القلب. قال ولذلك اختلف التعبير، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، وليمحص ما في قلوبكم ثم قال والله عليم بذات الصدور. وهذا تعقيب عظيم، لأنه بعد أن بين هذا بين الله عظيم بذات الصدور، فلابد الإنسان أن يسعى دائما في إصلاح قلبه ومراعاة ذلك، لأن الله عز وجل عليم بذات الصدور. ثم قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هذه الآية تعقيب، لكن التعقيب هنا ما ارتباطه بما قبله؟ ارتباطه لما قالوا هؤلاء لو كان لنا من أمر شيء إلى آخره، بيّن الله عز وجل ما هو السبب الذي حصل به ما حصل، وهو إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم. فالسبب بما حصل لكم هذا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فعفى الله عنهم يعني عفى عن ذنوبهم، وأصبح هذا محمدة لهم ورفعة. فإن الذنب إذا تاب منه العبد، فقد يكون العبد بعد الذنب خيرا منه قبل الذنب. ولذلك لا يثرب على من أذنب ثم تاب، من أذنب ثم تاب فهو محمود. فالله غفر الشرك أكبر الذنوب وغفر الكبائر، فمن تاب تاب الله عليه. وهذه الآية تدعو إلى التوبة، ولقد عفى الله عنهم، وختم إن الله غفور حليم. فمن حلمه وغفرانه أن تاب عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في دينه، ويعلمنا تأويل كتابه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على أعدائك أعداء الدين، اللهم اشدد وطأتك عليهم، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.